الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل خذ منا. حياكم الله جميعا مع المحاضرة الثانية في علوم القرآن، زادكم الله علما وتوفيقا. كلامنا اليوم بإذن الله عن الباب الأول، عن الدكتور عدنان زرزور، مدخل إلى القرآن وتفسيره. وهذا الباب عنده عبارة عن 4 فصول نمر عليها اليوم مرور، حتى ندخل في المحاضرة القادمة في صلب الموضوع بعون الله. فصول 4، الكلام الأول عن القرآن واللغة العربية، والفصل الثاني عنده كلام عن أثر القرآن في اللغة والحضارة والثقافة، والفصل الثالث عنده القرآن والمنهج العلمي، والفصل الرابع القرآن والزمن. الفصول كلها هذا عبارة عن مدخل للدخول في موضوعات علوم القرآن. هذا يعني كلام في الباب الأول هذا عن الصلة الوثيقة بين القرآن وبين اللغة العربية، صلة القرآن باللغة العربية. كلمة سريعة، اللغة والبيان والإعراب. البيان هذا نعمة من الله تعالى، كما ربنا قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان نعمة، وهو الكلام. المخلوقات الأخرى لا تتكلم فلا تبين ما تريد، عندك قطة أو كذا ما بتفهم عليها، أما الإنسان يفهم على الإنسان. فالبيان بحد ذاته من نعم الله تعالى، هذه واحدة. الثانية اللغة العربية مأخوذة من العرب والعرب والإعراب. أتكلم معك بمنتهى الإشارات السريعة بدون تفصيل. العرب والعرب والإعراب المادة تقوم على البيان والفصاحة. فمادة عرب في اللغة في القرآن فيها معنى الإعراب، والإعراب في اللغة معنى البيان، مش إعراب فاعل مفعول، إنما البيان. أعرب بينا العرب والعروب التي تبين محبتها لزوجها فهي عروب، وهكذا. الشاهد في اللغة الموضوع أن اللغة العربية أخذ اسمها من البيان والوضوح. هذه اللغة العربية أفصح اللغات، أوضح اللغات عبر التاريخ. رب العالمين خلق الناس باختلاف اللغات واللهجات، واختلاف اللغة والألوان والألسنة، هذه آية من آيات الله تعالى، واختلاف ألسنتكم وألوانكم من آيات الله. كم هناك لغة عبر التاريخ من آدم حتى قيام الساعة؟ كم مليون لغة؟ كم مليار لغة؟ هناك اللغة فيها لهجات، كم ملايين أو مليارات اللهجات؟ علمها عند الله تعالى. أروع هذه اللغات واللهجات عبر التاريخ هي اللغة العربية، نقولها بافتخار، نفتخر بهذه اللغة. اللغات وضعية بإشارة سريعة أيضا، بمعنى تواضع الناس فيما بينهم على التكلم بهذه اللغات، فهي وضعية. اللغة العربية أيضا لغة وضعية اختيارية، وليست توقيفية ولا نازلة من السماء على ما هو الراجح. القضية فيها كلام كثير، لم يثبت بدليل صحيح أنه آدم نزل الجنة بيتكلم عربي، لم يثبت رواية صحيحة. واللغة العربية أول من نطق بها يعرب بن قحطان كما هو يقول تاريخ اللغة. هذا مش موضوعنا على كل حال. المهم هذه اللغة في لها خصائص خاصة غير موجودة في باقي اللغات، ولهذا رب العالمين حكيم اختار أن ينزل كتابه الأخير بهذه اللغة. الأنبياء السابقين بعثوا إلى أقوامهم، كان كل نبي مبعوث برسالة خاصة في زمان خاص ومكان خاص إلى أقوام خاصين خصوصية، الأقوام، المكان، الزمان. فكان ذلك النبي يبعث بلسان قومه بلغة قومه، كما ربنا أخبر في سورة إبراهيم في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. آية صريحة، لأنه رسالته مخصوصة، فكان كتابه مخصوص بلغة قومه المخصوصين، حتى موسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. الإسلام هو الرسالة الخاتمة للعالمين جميعا، نصوص كثيرة كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومعنى للعالمين جميعا تجاوز الزمان والمكان المخصوصين، فهذا يتطلب أن تكون رسالته بلغة عالمية، بلغة عالمية. طبعا الناس بعد الإسلام بيتكلموا بمئات اللغات إذا مش آلاف. الآن اللغات الموجودة في العالم الآن لعلها آلاف اللغات بآلاف اللهجات. هل من المعقول عقلا بشريا أن ينزل الله كتابا خاصا لكل قوم بلغتهم؟ هذا غير مقبول عقلا. بمعنى كان زمن النبي عليه السلام كان في فرس وروم وأحباش وصينيين وهنود، وكل ناس لهم لغة. هل تتوقع ينزل خمس مصاحف بخمس لغات؟ مستحيل. الآن عندنا إسبان وأمريكان وفرنسيين وألمان وإنجليز و هل تتوقع يكون عندنا الآن مصحف بمئتين لغة؟ عقلا مش مقبول هذا بالعقل حتى. فبالإسلام رسالة عالمية، معنى هذا أن الله الحكيم سيختار كتابه وهو القرآن الكريم بلغة تسمى اللغة المثال أو النموذج. إذا كان غير مقبول عقلا ينزل القرآن بخمسين لغة أو بمئتين لغة، فلا بد أن ينزل بلغة حية تستوعب كل لغات العالم. هذا مدخل ضروري لموضوعنا ولقرآننا وعلوم القرآن. فاختار الله الحكيم هذه اللغة التي تصلح لأن تكون اللغة المثال أو النموذج، وتستوعب باقي كل لغات العالم استيعاب. توفرت لهذه اللغة العربية من الخصائص والمزايا ما جعلها تصلح لأن تكون لغة عالمية رقم واحد. طبعا الآن هي لغة عربية، الله أعلم رقم كم. أشير إشارة إلى أن قوة اللغة مرتبط بقوة أصحابها. لما المسلمين حكموا العالم كانت اللغة العربية هي اللغة الأولى، الآن الإنجليز حكموا العالم الإنجليزية اللغة الأولى الآن، لأن قومها مستعملين أصحابها، والعرب ضعفاء فاللغة العربية ضعفت بضعفهم، ضعف الأمة العربية الضعيفة المنكوبة المستعبدة. المهم، فهذا معنى أن هذه اللغة هي التي تصلح أن تكون اللغة الأساس والمثال في هذا بخصائصها. إذن رسالتنا الإسلام القائم على القرآن تجاوز حدود الزمان والمكان والإنسان، تجاوزها، بينما باقي الأنبياء كانوا مقيدين بالزمان وبالمكان وبالإنسان زي ما حكينا. إذن هنا لغتنا يجب أن تتجاوز الزمان وهو زمن النبي عليه السلام فقط، وأن تتجاوز المكان العالم العربي أو الجزيرة العربية فقط، وأن تتجاوز الإنسان ليس العرب فقط. فلا بد أن يكون كتاب الله الأخير يعبر الزمان ويعبر المكان ويعبر الإنسان ويبقى حيا حتى قيام الساعة. هذا الكتاب الخاتم موضوعات القرآن، مضامين حقائق تحتاج إلى وعاء، وعاء تعرض من خلاله، وهذا الوعاء هو اللغة. ولهذا اللغة العربية هي الوعاء الشامل لعظمة القرآن. فالقرآن عظيم في جانبين، في جانبين، الجانب الأول الموضوعات المضامين الحقائق التشريعات التوجيهات اللي هو كل ما في معاني القرآن عظيم. الجانب الثاني الوعاء اللي عرض من خلاله الأسلوب، فكان معجزا في بيانه وفصاحته وتعبيره وبلاغته اللي عرض هذه المعاني الحية القوية في ذلك. هذا مدخل لكلام السؤال عدنان. الفصل الأول عندك صفحة 13 أظن بيتكلم على هذا المعنى، يعني القرآن الكريم واللغة العربية. اتفقنا أن الله أنزل كتابه بهذه اللغة العالمية المثال النموذج، ولهذا أقول شرف القرآن اللغة. القرآن كلام الله عظيم، هو اللي شرفها مش هي اللي شرفته. اللغة العربية شريفة وعظيمة، لكنها زادت شرفا بإنزال القرآن بها، وفيها ذكر للغة ولأقوامها. ذكر قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتابا فيه ذكركم، ذكر من؟ ذكر أصحاب اللغة. ليس العرب كقومية عربية، لا، بل العرب كمتكلمين بهذه اللغة فيه ذكرهم. فارتفع ذكر اللغة بكونها وعاء لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا معناه على أن القرآن هو الذي أثر في هذه اللغة. أثر القرآن، بس امشوا معاي بسرعة شوي، بدي أخلصها بساعة وربع، ثلاث فصول أربع فصول، لكن معناها واضح إن شاء الله. أثر القرآن في اللغة العربية من وجه التاريخية صفحة 15 أخبرنا على أن القرآن هو الذي أثر في هذه اللغة وليست هي التي أثرت في القرآن، فأثره فيها أثر واضح ومباشر في هذا الأمر. فاكتسبت هذه اللغة عالميتها من القرآن. قبل القرآن كانوا في الجزيرة قبائل متناحرة زي ما هم الآن مالنا، لكن لما نزلت بها القرآن بهذه اللغة أصبحت اللغة نفسها لغة عالمية. ولهذا كما في قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أنذركم الأنعام مكية، أهل مكة، أنذركم العرب الجزيرة العربية، لكن لما قال ومن بلغ، من يبلغه هذا القرآن ومن سيبلغه؟ واتفقنا أن القرآن رسالة للعالمين جميعا عبر التاريخ حتى قيام الساعة، فلا بد أن يبلغ القرآن وأن يبلغ القرآن لكل اللغات والأقوام حتى قيام الساعة بهذه اللغة العظيمة الرائعة. في رسالة للأستاذ عباس محمود العقاد المفكر المصري المعروف، رسالة صغيرة لكنها رائعة روعة، عنوانها اللغة الشاعرة. اللغة الشاعرة بيقول فيها العقاد أن اللغة العربية هي اللغة الشاعرة، لغة الشعر والروعة والأحاسيس والانفعالات والمشاعر والشاعرية، وفيها خصائص غير موجودة في باقي اللغات. لو عملنا مقارنات بين اللغة العربية وباقي اللغات سنجد أنها هي اللغة الأقوى والأفصح. ترى لمعلوماتكم اللغة الإنجليزية ما بتسوى، اللي قواها الاستعمار الإنجليز، ما هي الإنجليز وهم الآن أمريكان، وهم الأمريكان بحكوا لغة إنجليزية مكسرة، اللغة الإنجليزية مكسرة بحكوا فيها الأمريكان، لهجات النطق باللغة الإنجليزية في العالم ضاعت، وهذا يقودنا إلى شيء مهم، أن اللغة الإنجليزية القديمة الآن لا يعرفها الإنجليز الجدد، وهذه القضية اللغوية معروفة. أنا مش راح أدخل معكم بالموضوع هذا، هذا موضوع خطير جدا جدا ومهم جدا جدا. لما كنا احنا بالمدارس قبل 60 سنة كنا في الصف اللي بقوا علمونا انجليزي بالصف الخامس ولا الرابع، الخامس وتعلمنا انجليزي. الان اللي تعلمنا احنا قبل 60 سنة، انا الان عمري 70 سنة الحمد لله، بلاش مش راح اسال يعني. قبل 60 سنة لما تعلمنا انجليزي، الان لما نحكي لها بلغة انجليزية بيقولوا الناس ايه شو بحكي هذا قاعد، الانجليزي بفهموهاش. الآن جت رطنات إنجليزية الآن بلهجات، خلال 50 سنة كل كذا جيل عندهم رطمة جديدة ولهجة جديدة وتعبير جديد، وهكذا الألماني والفرنسي والإسباني وغيره وهكذا. ولهذا هذه اللغات فيها خطر في المستقبل، يخشى أن تنقرض بلهجاتها التجريدية المختلفة، ما لها قوة ما لها وجود. هل تعلمون الآن، خذوا خبر سمعته قبل حوالي 3 أسابيع تقريبا أو أقل من شهر، وزيرة خارجية النمسا في الأمم المتحدة النمساوية أحبت أن تعرض خطابها باللغة العربية، بتقول لك أنا أعشق هذه اللغة وهي النمساوية، والعرب روح بلطنوا بالإنجليزي في الأمم المتحدة لطن غير شكل. طب هذه النمساوية بعدين قبل أسبوع سمعت خبرا على أن الأرشيف أرشفت المعلومات في بريطانيا وأمريكا، الآن لا يؤرشفونها في اللغة الإنجليزية لأنه لا يفهمها الإنجليز القادمون بعد 40-50-60 سنة بفهموهاش. فقرروا، وهذه معلوماتكم جزء بعضكم ما سمع هذا، فقرروا أن يؤرشفوا أرشيفاتهم باللغة العربية فقط. الآن أمريكا ومعنى تؤرشف يعني تؤرخ وتحتفظ وتسجل وثائقها وأمورها الأساسية باللغة العربية، لأنه اللغة الأمريكية بعد القرن بيجوا ناس ما بيفهموا اللغة المكتوب فيها بالإنجليزي أو بالألماني أو بكذا، بينما لغتنا العربية الآن. أنا أتحداك اقرأ لي قصيدة لامرئ القيس قبل لسان بحوالي 200 سنة كان، ولا طرفة ولا عنطرة، ولا ستفهم ما يقول بينه وبينه حوالي 1700 سنة أو 500 سنة تقريبا. ومع هذا أنت تفهم ما يقول إلا بعض الكلمات الغريبة بس. لا، إذا بينك وبينه 1500 سنة وانت فهمان عليه، والإنجليزي بفهمش على جده اللي مات قبل 70 سنة. إيش معنى هذا؟ أن نفتخر في لغتنا، لغات القرآن. هذه اللغة لو لم ينزل بها القرآن ماذا سيكون؟ اسأل نفسك هذا السؤال. لو لم ينزل القرآن باللغة العربية ستكون لهجات قريش وتميم وتهامة واليمن ومش عارفين، وستموت تلك اللهجات. ولمعلوماتكم معظم لهجات العرب ماتت بعد نزول القرآن، ماتت ولم يبق إلا لهجة قريش أفصح اللغات التي كتب بها وجمع بها القرآن الكريم. لاحظ، لو ما فيش إذن ماتت تلك اللهجات. إيش معنى هذا؟ جواب على سؤال الموضوع. أثر القرآن في العربية من الوجهة التاريخية حفظها، له فيها أثرين يا متابعين. الأثر الأول سمى دور القوة الدافعة، كان القرآن أثر في هذه اللغة العجيبة أنه منحها القوة الدافعة. الدافعة بمعنى الانطلاق في الفتوحات في الجهاد، لما فتحت بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها ماذا فعل القرآن؟ القرآن عرب الأقوام في البلاد المفتوحة، كان في أقباط بيعرفوش عربي، كان في فرس، كان في روم، كان في كل هؤلاء القرآن عربهم ونشر العربية بينهم لأنها لغة القرآن، ومعنى لغة القرآن لغة العبادة، ليصلي يتعبد لله تعالى، يذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله بالعربي. فتعلم الأقوام هذه اللغة لأنها عبادة، وكان النطق بالعربية عبادة. أما الآن لما أنت تطلق بالإنجليزي مش عبادة، لما يتكلم هو بالعربي عبادة لله سبحانه وتعالى، لتعرف هذا المعنى. فالقرآن نشر هذه اللغة في البلاد المفتوحة بالشعوب عبر قرون. فارس اللي هي إيران حاليا قل فيها ما تشاء، كم فيها علماء ظهروا في اللغة العربية، علماء فرس وعباقرة في اللغة، اطلع من سيبوي وامشي، أكبر عالم في اللغة فارسي السيد سيبوي مش عربي، ألف كتاب في العربي اسمه الكتاب. العرب الآن لم يقرأوا ما بيعرفوا معناه، بفهموش عليه، فهو عربي فصيح. وكم من آلاف العلماء العرب في بلاد فارس وغيرها، فتعربوا بهذه اللغة بفضل من؟ القرآن. فكان أثره في نشر هذه اللغة في البلاد وعرب البلاد كلها، وما زالت العربية حتى الآن في فارس وتركيا وأندونيسيا وماليزيا وأفريقيا وأوروبا اللغة المحبوبة والمنتشرة. أذكر لكم لما كنت في تركيا قبل 3 أسابيع تقريبا، قبل ما يقتلوا خاشقجي، جيت قبله بيومين الحمد لله. المهم رحنا هناك أنا وحذيفة في دورة عربية تعليم عربي لطلاب جامعة اسطنبول، كنا في الجامعة هناك قعدنا فيها أسبوعين تقريبا. وهناك كان أمامي في القاعة طلاب وطالبات سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة، أتراك ما فيهم واحد عربي أو غير تركي، وكنت أعطيهم دروس في إعراب القرآن، في الإعراب ليس في أي موضوع، وأجيبهم من آية وحللهم إياها والفاعل والمفعول والمصدر الخبر والمبتدأ وأتكلم بالاشتقاق وبالتفصيل، وهم منتبهين وسامعين وفهمانين ومعجبين، معجبين مكيفين على اللغة العربية. وفي بعض المرة من المحاضرات أدعى بعد استعجل فيهم ومشيت آيتين بسرعة، قال يا أستاذ لا ما بدنا سرعة، لا تطير طيران، احنا بدنا نمشي معك خطوة خطوة وكلمة كلمة واشتقاق، وليش هاي ثلاثي وهذا رباعي وهكذا. الشاهد انه هؤلاء معجبون باللغة، وكان حنيف يعطيهم بلاغة، والبلاغة العربية صعبة، وطلاب وطالبات الجامعة هناك مكيفين عليه، وما شاء الله العلم الرائع، لأنهم يحبون هذه اللغة. هذا معنى القرآن، هو كان قوة دافعة لهذه اللغة ونشرها في باقي اللغات ما بعد. أي نعم. الأثر الثاني، القوة الواقية، صفحة كم؟ وين؟ صفحة 20. القوة الواقية، ومعنى الواقية الحافظة، الحافظة الحصينة، بمعنى أن القرآن هو الذي حفظ هذه اللغة من الضياع والاندثار. لغتنا العربية فيها عوامل قوة وجود صحيح، لكنها تحتاج إلى من يحميها ويحفظها، فالذي حماها هو القرآن. القرآن نزل بلغة قريش كما قال عثمان رضي الله عنه لما كلف اللي جمعوا يجمعوا المصحف، قال بلغة قريش، فإنما هو نزل بلغة قريش. كانت لغة قريش أفصح لهجات العرب في الجاهلية قبل الإسلام، لأن قريش لم تغزى، وكانت غير خاضعة لأي غزو جيش معتدي. اليمن غزاها الأحباش ثم الفرس، العرب المنابر في العراق غزاهم الفرس، والغساسنة في الشام غزتهم الروم. الجزيرة العربية وسط الجزيرة اللي هو الحجاز بالذات لم يتم غزو من أي جيش غازي قبل الإسلام بخمس ست قرون، لم تغزى. وكانت مكة موطن حج حتى في الجاهلية، يأتيها القبائل من كل مكان فيحجون إليها، فكان القرشيون يأخذون من كل قبيلة أفصح لهجاتها قبل الإسلام من كل قبيلة، وكانوا يعني يعطونهم أفصح ما عندهم، فكانت أفصح اللهجات لهجة قريش، باقي اللهجات راحت. في رسالة صغيرة أيضا، من أحب فيكم أن يتوسع، رسالة صغيرة بعنوان لهجات العرب في الجاهلية، لهجات العرب في الجاهلية، أحمد تيمور مؤرخ مصري فاضل رحمه الله، توفي قبل حوالي 100 سنة. في رسالته هذه لهجات العرب تكلم على أكثر من 20-30 لهجة في العصر الجاهلي قبل القرآن، لهجات ضاعت وانتهت اندثرت، وبقيت لغة قريش بفضل هذا القرآن الكريم. فكان القرآن حقيقة حافظا لهذه اللغة بأصالتها وفصاحتها وتأثيرها في باقي العالم المختلف. أي نعم، وعنده ملاحظة في صفحة 21 تحت، قال لك أنت أنا وقرأت أي قصيدة لأي شاعر جاهلي ستفهم عليه ما يقول، لها مش تحت في صفحة 21. طيب، هذا يقودنا إلى شيء ذكر الأستاذ عدنان، ملاحظتين هامشيتين مهمتين. الملاحظة الأولى وهي أن القرآن هو الذي يعني حافظ على هذه اللغة ووسع آفاقها، بمعنى لما تنظروا في مواد القرآن واشتقاقاته، أعطى القرآن اللغة العربية بعدا اشتقاقيا واسعا بين قوسين غنيا، أثراها، معنى أثراها جعلها ثرية، جعلها غنية. اللغة قبل القرآن منتشرة، كانت في داخل الجزيرة العربية، نزول القرآن بها وسع هذه اللغة، كثر مفرداتها، أي كلمة في اللغة العربية وسعها، أعطاها بعد جديد. أنا أتكلم عن الأسلوب وليس عن المضمون، المضمون التفسير يعني المعاني، هذا عالم آخر، تفسير القرآن ومعانيه هذا عالم آخر. وكم تفسير ظهر حتى الآن، وكم سيظهر حتى قيام الساعة، سيظهر مئات آلاف التفاسير، أنا بحب شبالغ بتكلم بحقيقة، ظهر وسيظهر مئات آلاف التفاسير، ولسه في مجال أن يقال كلام جديد في التفسير، صح ولا لا؟ وكل جيل له تفسير جديد. هذا المضمون هذا عالم آخر ما له نهاية. كلامي هنا على الأسلوب، على التعبير، على الصياغة، على الجملة القرآنية، على البلاغة. فالقرآن وسع هذه اللغة وكان له عليها فضل كبير. لو ما فيش قرآن نازل بالعربي كان اللغة الفارسية احتوتنا واخذتنا معها وضيعتنا، او كان اللغة التركية لما الأتراك حكمونا 6 قرون تقريبا، الله يجزيهم الخير لما حكمونا حفظونا ديننا، الله يجزيهم الخير. انت تركي؟ انا بحب الأتراك طبعا الصالحين، اما هذاك لا، اخونا كيف قال ايه بمدح الأتراك، أنا بحب الصالحين منهم. المهم، فلهم عليه فضل كبير. القرآن ماذا فعل؟ لو ما فيش قرآن كان ضعنا، ضاعت اللغة. لكن القرآن مش حفظها وبس، إنما وسع آفاقها في، بس بمنتهى السرعة بدون بيجينا بعدين إن شاء الله تفصيلات. عندنا في اللغة في شغلتين، اللغة القرآنية الآن مش على اللغة العربية، في ملاحظتين. الملاحظة الأولى ما يسمى بالجذر الثلاثي، واللي كان يعيش معي بعض منكم سابقا يعرف هذا، جذور القرآن الثلاثية للمواد اللغوية أكثر من 4000 جذر، أكثر من 4000، كل جذر له 4 صيغ اشتقاقية، ثلاثي رباعي خماسي سداسي. هذه في القرآن أكثر من أظن 9000، في غش لفاقية، الرقم لا أذكره الآن، أنا سجلته في كتابي اللي في المطبع الآن. المهم الاشتقاقات من كل صيغة أكثر من حوالي 15 اشتقاق. هل منظومة هذه الثلاثي ولد 4 صيغ، كل صيغة ولدت 15 اشتقاق تقريبا، الواحد 4 والأربعة الواحد بخمستاش، 4 بخمستاش لكل جذر، فكم سيكون مجموع كلمات القرآن الاشتقاقية يعني فوق ال ما أذكر الرقم، ما أذكر. هذا إيش معناه؟ أن القرآن دون هذه اللغة وحفظها ووسع آفاقها، وبعدين الماضي والمضارع والأمر، طيب والأمر الأمر المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، والماضي مذكر مؤنث مفرد مثنى، وإنها منظومة. بتحداك كل الجرامر تبعهم هذول، الجرامر بتوع ولاد الإنجليز، ها كل الجرامر تبعهم خلاص ما له كلمتين، ولا فيه لا جذور ولا اشتقاقات ولا وصيفات ولا ما يحزنون، فقراء. الإنجليز فقراء جدا في اللغة، والفرنسيين فقراء جدا في اللغة، ونحن عندنا كنوز. شوف كم معجم من معاجم اللغة من لسان عرب، وفكر ولسه ما ذكروا كل شيء. هذا مع إذا القرآن هنا الملاحظة الأولى أنه وسع وأغنى وزاد هذه اللغة. الملاحظة الثانية في صفحة 23 أشار الدكتور عدنان إشارة مهمة إلى العامية، خطورة الدعوة إلى العامية، وذكر اسمين، واحد مجنون لبناني اسمه سعيد عقل، واحد مجنون فرنسي مصري، فرنسي هو فرنسي مصري اسمه لويس عقل. الاثنين نصارى، الاثنين مجرمين، دعوا إلى عدم كتابة اللغة العربية بالحروف العربية الرائعة الجميلة، وأن تكتب باللغة اللاتينية، الحروف الإنجليزية اللاتينية، ودعوا إلى العامية ونشر العامية في البلاد، وكان هذان عميلان الاستعمار وعدوان مجرمان، وتبعهم بعض الأغبياء العرب والعملاء العرب. في ذاك الكتاب الدكتورة صفحة 24 أشيد بكتابها، الدكتورة نفوسة زكريا مش هيك؟ وين لها كتاب عن أثر الدعوة للغة العامية في باقي اللغات. المهم مالنا، هؤلاء الآن الذين يحرصون على نشر اللغة العامية، أي عامية تريد؟ هل العامية المصرية أو العامية الشامية أو العامية الأردنية الصحراوية البدوية أو العامية الفلسطينية الفلاحية أو عامية المغرب أو عامية العراق أو عامية الخليج؟ أي عامية؟ أرادوا بهذا أن يميتوا اللغة العربية، لغة القرآن. الآن لما تشوف واحد مغربي بيتكلم تفهمش عليه، عاميته غير عاميتك. لما يجي واحد فلسطيني فلاح يروح على ليبيا بفهموش عليه إذا حكى عامي. أنا الآن لو حاول أتكلم مع طلاب أمامي، طلاب غير عرب ماليزيا وتركيا وما شاء الله عنهم، لو حكيت لهم كلمة عامية بيقولوا أستاذ ماذا تقول، ما بيعرف. فإذن هذه الاستعمار الآن يريد أن يميت لغة القرآن وأن ينشر مكانها لغات غير مفهومة. لو ضاعت العربية ونشرنا العامية الشامية والمصرية ستضيع اللغة نهائيا، لكنهم فشلوا، فشلوا، خسروا. القرآن موجود، وجود القرآن وربنا تكفل بحفظه معناها حفظ هذه اللغة، فهي محفوظة حتى قيام الساعة، وكل جيل يأتي جديد يزداد إعجاب في اللغة العربية. الآن خذ مثلا إعراب القرآن، كم في القرون الماضية ظهر كتاب في علم خاص اسمه علم إعراب القرآن. عندي حوالي مش أقل من 30 كتاب عبر التاريخ فيه فقط إعراب القرآن، مش كتاب واحد للصافي أو غيره، لماذا هذا؟ وفي الأجيال قالوا مثلا في الكتب الجديدة في إعراب القرآن فقط كإعراب أو صرف أو اشتقاق. ما معنى هذا؟ ستبقى لغتنا الرائعة محفوظة. لما كنا في الأزهر كان عندنا أستاذ علم عربي الدكتور مصري الله يرحمه توفي حبيبنا، كان اسمه الدكتور سليمان الأغاني. هذا كان يعشق اللغة العربية عشق. لما يقعد يعطينا درس يقول لنا بنت عدنان، لغتنا بنت عدنان، ويتغنى بجمالها، وهو كان حجة في اللغة. فأحببنا اللغة عن طريق الدكتور سلمان الأغاني رحمه الله، لأنه هو كان يحبها محبة عظيمة. يا أخواننا، محبة اللغة وعشق اللغة العربية عبادة، وهي تستحق أن تعشق عشقا وأن يتغنى بجمالها. والأستاذ حسن البنا رحمه الله في وصاياه العشر قال تكلم اللغة العربية الفصحى فإن ذلك من شعائر الإسلام، تكلم اللغة العربية الفصحى فإن ذلك من شعائر الإسلام. نعم. طيب، هذا عن الفصل الأول. الفصل الثاني صفحة 29، أثر القرآن في الحضارة والثقافة الإسلامية، مبني على الفصل الأول. إذا كان القرآن بلغته حفظ هذه المضامين، فنقول إن القرآن هو الوعاء، إن اللغة العربية، إن لغة القرآن هي الوعاء أو الأسلوب أو الشكل أو الصياغة، كل ما تشاء. شوف الآن لما أعرض لك أي فكرة، أمامي ثروة في الكلمات، ممكن أعطيك الآن 10 كلمات في معنى واحد. لاحظ إيش معنى هذا؟ لغتنا غنية وثرية. أما الإنجليزي والفرنسي كلمة واحدة، إذا راحت ما فيش غيرها. فرق بين هذا وبين هذا. إذا هنا القرآن في صياغته وفي أسلوبه كان هو الوعاء لما يسمى بالمضامين أو الموضوعات أو الحقائق. هذا اللي بيسميه الدكتور عدنان زرزور الثقافة القرآنية أو العلم القرآني. كما كنا علوم القرآن ومضامينه وحقائقه هذه مذهلة مذهلة. وأين العالم كله؟ كل مشرعي العالم وكل مثقفي العالم لما يدخلوا على عالم القرآن كمضامين وموضوعات بيكونوا فقراء، ما عندهم شيء. فالقرآن يعطيهم كل هذه الموضوعات. ولهذا يخبرنا على أن القرآن هو مصدر العلم الإسلامي. المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين جاء الأمويون وجاء بعدهم العباسيون، وهي القرون المزدهرة في الحضارة الإسلامية. في الأندلس كان المسلمين في الأندلس، فكانت الحضارة الإسلامية تحكم العالم أجمع، العالم أجمع. بفضل هذا القرآن تحول من أسلوب لغوي يحمي اللغة إلى مصدر معرفة، مصدر علم. كل العلوم الإسلامية منبثقة عن القرآن. ماذا تريد؟ إعراب، نحو، بلاغة، اشتقاق. ماذا تريد؟ تفسير، حديث، فقه، عقيدة، أخلاق، تزكية، تاريخ. ماذا تريد؟ اقتصاد، سياسة. في سياسة في القرآن؟ أي نعم، رسم عن أبوهم فيه. آداب، تزكية، ماذا تريد؟ كل الخيرات موجودة في هذا القرآن هذا، فهو مصدر لكل هذه المعاني. كم من المؤلفات القرآنية والمختلفة كلها انبثقت وأخذت من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو الحقيقة أيضا هو الصورة الحضارية الأولى للعالم الإسلامي في تاريخ 15 قرن. من خلال القرن الماضي لما قضوا على الخلافة واستعمروا العالم الإسلامي وأجوا الإنجليز وخرب بيتهم على بلاد المسلمين الفرنسيين وغيرهم، والآن أمريكا تستعمل العالم الإسلامي كله الآن، فالآن أضعفوا هذه الحضارة والثقافة والعلم القرآني. في الآن محاولات ومبادرات وبدايات بعث أمة إسلامية من خلال القرآن وعلوم القرآن وحلقات القرآن وتحفيظ القرآن كذا، وهذه المحاولات ستؤتي أكلها وستثمر في المرحلة القادمة، وإن علوم القرآن لها المستقبل بإذن الله. نحن الآن منكوبين، نحن الآن مستعمرين، نحن الآن محتلين أذلاء مهانين في العالم الإسلامي كله، لكن عمليات البعث موجودة عندنا كبدايات وستؤتي أكلها بإذن الله في قادم الأيام وهي قريبة. الشيخ قاعد بيحلم، لا هي حقيقة إن شاء الله. أي نعم. الفصل الثالث يا سادة، القرآن والمنهج العلمي. قد الدكتور عدنان في المنهج العلمي، العلم التجريبي، التجريبي يعني الصناعات والتطور العلمي والتقدم العلمي التكنولوجي، يعني عالم التكنولوجيا. لما حكى على الحضارة والثقافة أراد المعلومات العلم العام مفهومه العام، أما لما الآن نحكي على العلم التجريبي أراد المختبرات والمصانع والمصانع والتكنولوجيا والصناعات وغير ذلك. بيقول لي الدكتور عدنان حتى هذه الناحية العلمية التكنولوجية الصناعية القرآن له أثر فيها وله توجيهات فيها وله كلام مهم في هذه الناحية العلمية التكنولوجية أيضا بهذا الاعتبار. الآن العالم الغربي عالم متطور في التكنولوجيا، والعالم العربي والإسلامي عالم متخلف في هذه الموضوعات. الآن في نهضة تكنولوجية موجودة في 3 بلدان، في تركيا وفي إيران وفي ماليزيا، فيها نهضات، بدايات نهضة تكنولوجية. ولما كنت في تركيا علمت أن الإخوان في تركيا عندهم شبه اكتفاء ذاتي في عالم الصناعات. الله يحفظ القيادة التركية الحاكمة الآن التي فتحت باب الاختراعات والصناعات فيها، وهذا حقيقة. أنا بحب أمدح أي حاكم، لكن أردوغان هذا يعني يبدو له وضع خاص سبحان الله. طبعا له إيجابيات كثيرة، طبعا في عليه بعض المآخذ، طبعا موجود عليه بعض الأخطاء ما ليس، لكنه يعني بالقياس غيره الآخرين المشطوبين بيطلع ولي من أولياء الله. لا إله إلا الله. أنا مشكلتي بحب أحكي بصراحة، هاي مشكلتي. المهم، فالموضوع العلم التجريبي أو المنهج العلمي التكنولوجي أيضا القرآن له في هذا إشارات، وتصل أن تكون مقدمات ليبنى عليها ما بعدها في هذا الشيء. بيقول لي زرزور القرآن ليس موسوعة علمية، بقول له نعم. بيقول لي ليس القرآن عبارة عن كتاب كتالوج كيف تصنع طيارة أو دبابة، ما بيعطيك كيفية. بقول له نعم، مش مهمته هذه، مهمة القرآن هو كتاب يدعو إلى هذا ويبشر بهذا ويحث على هذا. بيقول تعالوا يا عقلاء يا مسلمين يا قرآنيين خذوا هذه الإشارات وتوسعوا، وهذه خاضعة للتجربة وغير ذلك. فليس القرآن كتاب تكنولوجي مفصل، بل هو كتاب توجيه ودعوة وإرشاد إلى هذا الجانب العلمي المادي المهم في هذا الاعتبار. والأمر بالإعداد، إعداد القوة وسلاح الخيل في سورة الأنفال، إشارة عندهم مصرتهم من قوم لباط الخيل، في هذا إشارة مهمة إلى هذا الشيء. بيحكي لنا أنه يعني الآن يرد على الذين يركزون، هس بده يحكي لنا كلمة يعني شوي أنا معاه بس جوز أنتوا بعضكم مش معاه، ما يسمى في الإكثار من ما يسمى بالإعجاز العلمي. القرآن في إعجاز علمي، وفي مئات الآيات وفي آلاف الآيات اللي فيها إعجاز علمي. الدكتور عدنان لا يقبل هذا الكلام، وأنا معاه لا أقبل هذا الكلام كإعجاز، إنما هي قضية تجينا بعدين إن شاء الله. بيقول لي هذه عبارة عن حقائق علمية، أقول له نعم. القرآن الآن مليء بالحقائق العلمية المذهلة التي لم تكتشف علميا إلا في العصر الحديث. وجود هذه الآيات وهي بالمئات لمعلوماتكم، بالمئات في مختلف جوانب العلوم التطبيقية والاختراعية في القرآن التي وافقها العلم الحديث وأتى بتصديقها، هذه أنا بسميها حقائق علمية تدل على مصدر القرآن، إنه هذا مش كلام محمد عليه السلام. ومحمد ما كان لا فاتح مصنع ولا ينتج طائرات ولا صواريخ، ما كان عنده تكنولوجيا. فوجود هذه الحقائق في القرآن قبل 15 قرن تدل على أن القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. يكفي هذا فخرا في كتاب الله عز وجل. كنا قبل كم يوم نتكلم على قوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وهذا فيها حقيقة علمية. عند الدكتور زغلول النجار بسميها إعجاز علمي، طبعا حبيبنا الشيخ زغلول يقول لك هذا إعجاز علمي، لكن أقول هذا فيها حقيقة علمية مذهلة. إيلاد الليل في النهار وإيلاد النهار في الليل، وبعدين آيات لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فيها حقيقة علمية مذهلة. بعدين يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل. تعال يا عالم الفلك فسر الآية هذه، مش يا شيخ فسرها، مش ما يقول تعالى فسرها، بقول أجيب هات عالم فلك أمريكي فسر قوله تعالى يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل. يقول لي إيه هذا مش كلام بشر، هذا كلام الله عز وجل. هذه معاني عجيبة هذه. إذن هذه الحقائق العلمية تدل على أن القرآن من عند الله تعالى. بيقول لي الدكتور عدنان وقال غيره كثيرون يكفينا أو يكفي القرآن فخرا أن أول كلمة نزلت فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا يعني افتخار القرآن. وثاني كلمة نزلت نون والقلم وما يسطرون. أول سورة نازلة بتقول له اقرأ، وثاني سورة نازلة بتقول له اكتب. البداية اقرأ والثاني اكتب، وبهذا أنشأ أمة الخلافة في العالم. أمة تحول من أمة أمية إلى أمة قراءة وكتابة وحضارة وتكنولوجيا وصناعة وغير ذلك. هذا معنى أفهم القرآن في المنهج العلمي. ذكر أستاذنا في صفحة 35 إشارات قرآنية على المنهج العلمي التكنولوجي الضروري للأمة أو للدولة. يا جماعة، أي دولة لا تملك قوتها إلا بمصدرين أو بمظهرين. المظهر الأول قوة النظام كنظام، يعني مبادئ قيم حقائق تشريعات رسالة مثل عليا. المظهر الثاني المادة القوة المادية، عندك منهج عظيم وعندك صناعات، أنت أقوى دولة في العالم. هذا كان زمن العباسيين والأندلسيين، ملكوا المنهج الإسلامي القرآني العظيم وملكوا الحضارة قوية، وكان عندهم صناعات متقدمة مذهلة، واكتشف المسلمون مختلف الاكتشافات الجديدة كبدايات ابن الهيثم مطلع، وهذا موجود في الآن. أوروبا اللي قواها أنها الجانب الأول فقيرة فيه، ما عندهاش لا تقول أخلاق ولا مثل ولا قيم ولا حقوق إنسان ولا حقائق ولا شيء. واسأل ترامب على الخاشقجي بجاوبك على الحقيقة اللي حكاها اليوم الصبح، ما عندهم مش أخلاق ولا قيم، لكن هم عندهم الآن تكنولوجيا أبدعوا فيها. صحيح أبدعوا، وتقدم علمي مذهل، وكل يوم في تقدم علمي غير مبارح. والعقلية الآن الأمريكية والصينية والكورية والهذا تنتج إنتاجات، وأنتم متابعين قضايا هذه مذهلة. فأي دولة بدها نظام وبدها مادة، ما في نظام على الأقل في مادة تكون دولة قوية. لماذا الآن أمريكا حريصة على أن لا يكون أي سلاح في أي دولة عربية؟ إلا يجيبونهم طائرات هوكر هانتر، جابوها للأردن قبل حوالي 50 سنة وسلمون إياها خربانة، وقعت في الحرب 67 وراحت. هاي العالم العربي عالم شحاد لا أسلحة، بتجيبوا أسلحة خردة ومستهلكة ومتالفة وغير قابلة للاستعمال، وثمنها 100 مليار دولار. ادفع يا أخ شو بدي أقول. على كل حال، إذن هنا عالم غربي متقدم مذهل، ويريد أن نكون نحن في ذيله. لما نملك قوة حضارية منهج وقوة تكنولوجية فنحن أقوى دولة في العالم. ليش الآن إيران على كل ملاحظاتنا عليها الآن مغلب أمريكا حسب الظاهر؟ طبعا بينهم جوا في لعب غير شكل بيلعبوا مع بعض، لكن بالظاهر لمسال أن الآن صواريخ تصنع وطائرات وغيرها وغيرها. الآن قوة تركيا تؤم أهل السنة لها مستقبل مادي كبير بإذن الله تعالى، وسيلحقها المسلمون ويكون دولة قوية في المنهج وقوية في من قوة ومن رباط الخيل، وعند ذلك تكون تعود لها الصدارة في العالم بإذن الله تعالى. بكل دكتور عدنان نقاط الستة بسرعة: القرآن كتاب هداية وتشريع ونظر. اثنين، القرآن يحث على المنهج العلمي التجريبي التكنولوجي المادي ويكفيه هذا الحث فضلا له. بعدين بيقول لي أن القرآن فيه إشارات علمية حتى نسير على أساسها ونتوسع فيها ونحكم العالم أجمع بعد ذلك. بيقول لي بعدين رقم 4 في صفحة 37 أن بعض المفسرين السابقين، يعني إيش معنى هذا؟ الآيات، خلنا نحكي فيها ربع كلمة، ربع كلمة، الآيات التي فيها حقائق علمية تفسيرها الصحيح يحتاج إلى ثقافة وتقدم تكنولوجي، تقدم تكنولوجي. المفسرون السابقون بعضهم ما كان عنده ثقافة علمية زي لأن نحن الآن، لأن الآن نفتح على الشيخ جوجل أو على أي موقع بيعطيك كل المعلومات التكنولوجية تقريبا. السابقين ما كان هذا عندهم، ولهذا لما فسروا الآيات ذات المضامين العلمية أخطأوا في تفسيرها، مش عارفين أبعادها. لما الآن جاء مفسرون في القرن الحادي والعشرين فسروها كان تفسيرهم صحيح لأنهم عندهم ثقافة علمية مادية تكنولوجية في هذا الاعتبار. وذكر كلمة كأنما يصعد في السماء، ماذا قال فيها السابقون وماذا الآن قال فيها علماء الفضاء ورجال الفضاء وسفن الفضاء وغيرها. أذكر بإشارة سريعة موضوع المطر عشان بس يعني يرطب الجو شوية، ترطيب موضوع المطر. كان السابقون يظنون كعلماء أن الأمطار تتكون في السماء، لا في لا شمس ولا بخار ماء ولا تكاثف في الجو اللي احنا عارفينه الآن، فيزياء الجوية الآن اللي احنا قريناها. كان يقول لا، السماء فيها خروق مخزقة يعني، وفي لها غطاء، ولما ربنا يريد نزل مطر يأمر الملك فبيفتح بيشيل الغطاء فبينزل المطر، خلص بيقول له غلق الغطاء غلقه. هذا الكلام بقت تحكيه الله يرحمها ستي جدتي أمية، بقت تقول لي يا ابني والله السماء مخزقة المطر بينزل منها. كنت أصدق وأنا صغير، لما صرت أقرأ قلت إيه والله هذا حكي عجائز مش حكي علمي. العجيب لما روحت على تفسير الإمام الرازي، الإمام الرازي عقلية واسعة، إذا ثقافة علم الرازي بالمطر زي ثقافة ستي. الرازي بيقول إنه المطر يتكون في السماء والسماء فيها خروق، ولما المطر ينزل ربنا بيفتح الخروق، ولما ينتهي المطر بيسكن الخروق فنزل المطر. قلت إيه والله أنا كنت زي ستي وكلامك غلط. فهذا إيش معنى هذا؟ يجي واحد يقول يقرأ تفسير الرازي يقول لك إيه الرازي بيقول السماء مخزقة، إيش هالخرافات هذه؟ الذنب مش ذنب القرآن، الذنب الفهم العلمي القديم. فبيقول لي هنا الدكتور عدنان إنه كان السابقون يفسرون الآيات تفسير خطأ خاصة اللي فيها معلومات تكنولوجية، أما الآن في أيامنا أصبح تفسيرها الصحيح يعني ممكن بفضل التقدم العلمي العالمي في ذلك. أي نعم. رقم 5، يرفض الدكتور المغالاة فيما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، وأنا معه في هذه المغالاة. بيقول لي نقطة مهمة على أن القرآن يكفيه فخرا أمرين. الأمر الأول أنه حث على النظر والتعلم، النظر ومع النظر تكوين الثقافة العلمية، تكوين العلماء اللي بيخترعوا، مش علماء الشريعة، هذول موجود واجب وجودهم. أيضا علماء الاختراع يجب في الدولة المسلمة يكون فيها مشايخ ما شاء الله، ويكون فيها علماء اختراعيين وعلماء ذرة على مستوى عالمي. يكفي القرآن فخرا أنه دعا إلى النظر والتفكير والاعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف بنيناها، إلى السماء كيف رفعت، الأرض كيف نصبت، الجبال كيف نصبت، الأرض كيف سطحت. سورة الغاشية، كلمة كيف، شو معنى كيف؟ هاي كيف بدها 100 صفحة تفسيرها. انظر كيف بدأ الخلق، انظر كيف بدأ الكون، انظر كيف وكيف، شو معنى هذا؟ مش عايز مشايخ تفسير، عايز مشايخ طبقات أرض جيولوجيا، عايز مشايخ علماء ذرة حتى يبينوا هذه المعاني. يكفي القرآن فخر أنه دعا إلى هذا وأشهد إلى هذا وأمر بهذا، وهذا فضل له. هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية، يكفي القرآن فضل أنه لم يتعارض مع العلم وللتقدم العلمي والمنهج العلمي. افتح التوراة مليانة أكاذيب علمية، افتح الإنجيل مليان أكاذيب علمية محرف. لاحظ تاريخ القساوسة، بابا روما كم ذبح من العلماء من جاليلو إلى، وانتم عارفين قصة الصراع ما بين العلم والكنيسة في أوروبا وذبحهم. القرآن بيقول موريس بوكاي عنه، هذا موريس بوكاي كان عالم والله له وأسلم وصار داعي إسلامي توفى رحمه الله، بيقول القرآن ليس فيه أي آية تتناقض مع العلم، يكفيه فخرا. إنجيل مليان تناقضات، القرآن ما فيه. توراة مليان تناقضات، القرآن ما فيه. اثنين، القرآن ليس فيه أي آية تحرم التعلم، تمنع عن التعلم أو النظر. هذه ثانية. الثالثة، قال القرآن يتوافق مع مستوانا العلمي. هذا حكي حكام وليسبو كان سنة 1980 قبل حوالي 40 سنة. فلك القرآن يتوافق مع مستوان العلمي ولا يتعارض معه. المنهي الكلام بوكاي في الحقيقة الخامسة، وهي قال القرآن فوق مستوان العلمي نحن علماء أوروبا. هاي فهمها، القرآن فوق مستوان العلمي إحنا علماء أوروبا. ما بحكي عن علماء العباسيين والأتراك، لا، بحكي عن علماء القرن الحادي والعشرين. قال فوق مستوى نحن، يعني نحن علماء أوروبا لم نصل حتى الآن إلى مستوى القرآن العلمي. هذا حقيقة يا جماعة، لما تقرأها أنت بتضلك تقول الحمد لله، الحمد لله ربنا نزل لنا القرآن هذا. يا جماعة القرآن نحن هذا مش عارفين قيمته حتى الآن. أنا وإنتوا اللي بنقرأ القرآن ومنحب القرآن حتى الآن لم نقف على أبعاد هذا القرآن، وكل يوم يزداد لنا بعد جديد لهذا القرآن وعظمة هذا القرآن. بيقول طيب هات يا بوكاي مثال على أن القرآن فوق مستوانا. وكان بوكاي تخصص نسائية وتوليد، كان دراسته بالطب، كان عميد كلية الطب في جامعة باريس، بجوز بعضكم تابعين، ادخل على بوكاي على جوجل مين هو موريس بوكاي، بحكيك عنه معلومات كاملة. المهم كان تخصص نسائية وتوليد، حمل وولادة. بيقول لي في القرآن في آية عن الجنين في قوله تعالى في ظلمات ثلاث، يخلقكم في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. قال هذه الآية حتى الآن معناها أن الجنين في رحم أمه وسط ظلمات ثلاث، لكن ما هي ظلمات الثلاث؟ قال حتى الآن بيقولوا هي البطن والمشيمة والرحم. قال هذا الآن حتى الآن معنى بدائي بسيط، بيقول أتوقع أن يكون لها معنى قبل قرن، بعد قرن أو قرنين، ليس هذا معناها. فالظلمات الثلاث حتى نحن لا نستطيع أن نجزم حقيقة بمعناها. يعني القرآن سبقنا قبل 15 قرن في الكلام على الجنين في الظلمات الثلاث. إيش معنى هذا؟ كتابكم، كتابكم هذا اللي عايز يعني، سبحان الله. بيقول زرزول من آخر المبحث هذا أو الفصل هذا إنه القرآن له العصر العلمي القرآني قادم، القرآن له تقدم علمي قادم. والعصر القادم سيشهد عصر القرآن وقوة القرآن وحيوية القرآن. الآن القرآن كله مبادئ وآيات عامة، لما تتحول، اسمعوها مني، لما تتحول معاني القرآن وحقائقه من توجيهات نظرية عامة إلى عالم موجود بالفعل متمثل في دولة قرآنية تحمل هذا القرآن وتطبقه، عندها خذ بعدين فيضان من المعلومات والخيرات والفوائد. لما يتحول القرآن من كلام نظري إلى نماذج عملية تسير على الأرض إلى دول وأنظمة وحكومات، تحول القرآن من كلام نظري إلى واقع عملي، وبعدها سيسلم العالم أجمع بإذن الله تعالى. طيب، بقي عندي المبحث الرابع اليوم. صبر اليوم أنا طبعا معكم حاط رابع وطالع يعني، والشاطر يلحق لأنه بدي أخلص باب كامل بحوالي 50 صفحة يعني، مش قليل، وربنا يعين إن شاء الله. الفصل الرابع، القرآن والزمن، صفحة 40، والزمن. وإيش معنى هذا؟ أن القرآن يسير مع الزمن. الزمن له 3 حالات. امسك من نزول القرآن عند النبي عليه السلام 3 مراحل، إما ماضي وإما حاضر وإما مستقبل، غير هذا ما في. القرآن تكلم عن الماضي والحاضر والمستقبل. الآيات النازلة عن النبي عليه السلام، قصص القرآن وما حوله كلامها الرائع عن الماضي. كم 1000 سنة أو 100,000 سنة ما بين آل وبين محمد عليهما السلام، القرآن لخصها في القصص، قصص الأنبياء، وهي قصص مطولة، حوالي ربع القرآن قصص أو أكثر من ربع حتى، مطولة، تكلم عنها بصدق، فدل على أن القرآن كلام الله. 2، الحاضر، والمراد بالحاضر العالم وقت حياة النبي عليه السلام لما الآيات نزلت في مكة وفي المدينة. أيضا تكلم القرآن على الحاضر كلاما واقعيا، والمراد بالحاضر إما عالم الغيب وإما عالم الشهادة. الشهادة شايفينها الناس، كان في فرس وروم وغيرها، لكن عالم الغيب كان في ملائكة وكان في جن وكان في جنة وكان في نار موجودة. فالقرآن تكلم عن الحاضر كلام العالم بالحاضر، والعالم هو رب العالمين. النبي إيش عرفه على أنه في ملائكة ولا ما فيش؟ ما بيعرفش. فالقرآن عرض الحاضر على ألف صورة. هذا بالنسبة لنا إحنا الآن صار ماضي، بالنسبة لنا الآن نزول القرآن صار ماضي قبل 15 قرن. حديث القرآن عن المرحلة الثالثة وهي المستقبل. المستقبل تكلم القرآن كلاما عظيما عن المستقبل، وضمن أن المستقبل سيكون لهذا القرآن في آيات واضحة وصريحة. هذا معنى كلام زرزور، القرآن والزمن. الماضي وضح لنا وشخصه بصدق، الحاضر عرضنا أنه بالآيات ووضحه بصدق، والروعة ليس في الماضي فقط وهو رائع، ولا في الحاضر فقط وهو رائع، بل الروعة في ضمان المستقبل. ولا يضمن المستقبل إلا رب المستقبل. الإنسان لا يضمن مهما كان قوي، ما بيضمن بعد 100 سنة. القرآن ضمن القوة حتى قيام الساعة، وأخبر أن المستقبل لهذا الدين. حديث القرآن عن مستقبل القرآن والإسلام مطول في آيات كثيرة، آيات كثيرة عن المستقبل، وضمنت أن المستقبل لهذا الدين. ولعلي أشير إلى كتابي، عندي كتاب مطبوع بهالمعنى، وهو بعنوان وعود القرآن في التمكين للإسلام. كتاب طبعه قبل حوالي 15 سنة مطبوع، الحمد لله، 2004 كان في السوق. لما سقطت بغداد نزلت الكتاب، قلت لهم هاي بغداد سقطت لكنها ستنتصر مرة ثانية. وعود القرآن في التمكين للإسلام استعرضت آيات مكية وآيات مدنية تقرر حقيقة أن القرآن سينتصر وأن الإسلام سينتصر وأن المستقبل له حتى قيام الساعة. ضمان للمستقبل بآيات عديدة، عندي مش أقل من حوالي 70-80 آية، الكتاب مطبوع موجود في السوق الحمد لله، أقدمه هدية للمحبطين اليائسين المحطمين اللي يقولوا ما فيش أمل ما في انتصار ما في خير خلاص خربت الدنيا وانتهى كل شيء، بقولوا لسه احنا أمامنا دور عظيم للقرآن حتى الآن لم يؤديه، أمامه دور سيؤديه في المستقبل في الزمن القادم. هاي معنى كلام الزرزور، هو القرآن والمستقبل. ما معنى هذا باختصار؟ القرآن ليس خطابا للصحابة فقط، وإلا بيكون خطاب للماضي، وليس خطاب لنا نحن المسلمين الآن بعد 15 قرن فقط، وإلا كان لنا نحن فقط. القرآن يا سيدي خطاب للبشرية حتى قيام الساعة. متى ستقوم الساعة؟ بعد سنة؟ بعد سنتين؟ بعد قرن؟ بعد قرنين؟ بعد مليون سنة؟ لا ندري في علم الله، لكن القرآن صالح ومستمر لكل الموجودين عبر الزمان والمكان والأشخاص حتى قيام الساعة. هاي معنى أن الزمن هو الذي الكفيل بحيوية وانتصار كلام الله سبحانه وتعالى. الزمن يا جماعتنا حقيقة إنه القرآن حي، وشيل إشارة خاتمة اليوم إلى هاي الحقيقة، وهي القرآن حي، نتعامل مع ألفاظ القرآن بهذه الحيوية. حيوية، يخطئ من يظن أن القرآن خطاب للسابقين فقط، أو القرآن قديم، أو القرآن يعني رجعي. من قال من يقول للناس على القرآن بيجينا هذول اللي عقولهم مش موجودة، يقول لك إيه القرآن رجعي، أنا بدي قرآن نازل قبل 15 قرن، أنا بدي الدستور صنعوه قبل يومين. الناس بفهموا عقلة، هذا عقله أفسد، هذا ما عنده علم هذا. فالقرآن لا يمكن أن يكون قديما فقط، وهو يتحدث، طبعا ما بتكلم عن خلق القرآن، قضية ثانية مش موضوعنا، هاي موضوع ناس مجانين زمان كانوا معتزلة مش احنا. ولا القرآن يمكن يكون رجعي، لا أبدا. القرآن تقدمي ثوري، تقدمي ثوري حي، هاي معنى كلامي حيوية القرآن. حياة النص القرآني مستمر عبر الأجيال، أحب أن أقول هذا. وهذا إيش معناه؟ اسمحوا لي، لما نتكلم عن تفسير القرآن كثير من الذين يتكلمون عن تفسير الآن في الفضائيات وفي غيرها بيحكون القرآن في تفسيره للقرون الماضية ونقطة، بتكلم على أبو جهل وأبو لهب، وبتكلم على اليهود في المدينة وابن أبي، وبتكلم على الغزوات النبي عليه السلام وبيسكت. هذا موت المعنى القرآني، موته. هو عالج المشاكل القديمة، نعم عالجها، لكن لابد أن تريني إيش اسمه في التفسير حيوية النص القرآني. شو معنى حيوية؟ يعالج الماضي ويعالج الواقع ويعالج المستقبل. خذ مثلا، لماذا تفسير في ظلال القرآن سيد كتب؟ لماذا هو مؤثر في الناس؟ لأنه بتكلم على البعد الواقعي لمعاني الآيات، نحكي على واقع الناس قبل 50 سنة، هو صار الآن 52 سنة مستشهد رحمه الله، 52 سنة، بتكلم قبل حوالي 50-60 سنة، يعني الواقع المعاصر. ما بحكي لي سيد ماذا فعل المنافقون مع النبي عليه السلام، حكاه وعبر إلى زماننا، ولهذا كان حيا. إيش معنى هذا يا جماعة؟ القرآن خطاب للمسلمين في كل زمان ومكان عبر الأجيال. إيش معنى هذا؟ أن الآية القرآنية تبقى حية. أنا بتعامل مع القرآن باعتباره حي. يقول الشيخ بدأ يخربط، وكأن الآية عبارة عن شخص أمامي. تنساش كلمة كأن، بلاش أختمها وأخربها عليكم آخر كلمة. وكأن الآية موجودة أمامي وتحدثني وتعلمني وتنصحني، وتقول لي تعال وين مشاكل الأمة زمانك أنت، تعال أحلها لك. لما أنت تتعامل مع الآية هكذا بأنها حي أمامك، كأنه شخص أمامك، فبعد 500 سنة ستأتي المسلمين مشكلات جديدة غير مشكلات نحن، وسيعالج القرآن تلك المشكلات بعد حوالي 5 قرون وبعد 10 قرون. وكل جيل من أجيال المسلمين القرآن جاهز، بيقولوا إيش عندك مشكلة أنا بحلها لك، بيقولوا لا أنت قديم نازل قبل 2000 سنة، بيقولوا لا أنا لسه بعد جديد ومعاني جديدة ومعالجات جديدة وطب جديد وعلاج جديد وشفاء جديد. هذا معنى القرآن والزمن حتى قيام الساعة. أبعد هذا كله أيزهد أحدكم في القرآن؟ ألا يعجب أحدكم بحيوية وحياة هذا القرآن، وأن له رسالة في المستقبل سيؤديها أعظم مما أدى في الماضي؟ أقسم قائلا غير حانث، القرآن سيؤدي دور في المستقبل أعظم بكثير مما أداه في الماضي، وأنتم جنود هذه البدايات بعون الله تعالى. فهنيئا لكم هذا القرآن العظيم. سامحونا نفخت فيكم شوي، سامحونا، جزاكم الله خيرا. المرة القادمة يا سادة الفصل الأول تعريف القرآن، نرجع للعلم العادي مع الدكتور عدنان إن شاء الله، حضرونا إياه. جزاكم الله خيرا، مأجورين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.